ملخص كتاب رصد الظواهر هكذا نحن من أخضر.com لمؤلفه إبراهيم أحمد العسعس. هل يعرف المسلم المعاصر نفسه؟ هل يدرك دوره في حركة التاريخ؟ هل يملك رؤية واضحة لواقعه؟ لماذا لا نتغير؟ ما الذي يعوق نهضتنا؟ تساؤلات تثير تساؤلات أخرى وتبعث في النفس شجونا. يحدثنا الكتاب عن الطريق إلى التغيير، عن القراءة والنقد، وعن الواقع والتاريخ، وعن المحن والسعادة وغيرها، محاولا سطر إجابات لتلك التساؤلات. أولا، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. أول آية نزلت من كتاب الله، فهل نتبعها اليوم حقا؟ القراءة باسم الله تحمل معاني كثيرة وواسعة، منها استحضار مراقبة الله لنا وقراءتنا حذرين من الطغيان في الفهم، والقراءة بلا علم ضلال، والقراءة التي تسيرها أهواؤنا أو أهواء آخرين هي قراءة أمية، قراءة لا تتعدى فك الخط، لا نعقل فيها ما نقرأ. والقراءة ليست قراءة النصوص وحسب، بل هناك قراءة للنفس والواقع والتاريخ، القراءة التي انطلق بها جيل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأساليب القراءة كثيرة، منها النافع ومنها دون ذلك، فهنالك قراءة ذرية تفكك النص إلى ذرات، هي عبارات أو كلمات، وتعزل كل منها عن السياق فتلبسها معاني ليست فيها، وضدها النافع، قراءة إحاطية شمولية تحسن فهم النص ككل. وهناك قراءة يسميها المؤلف عصافيرية، لا مجال فيها لاستحضار المعلومة بعد القراءة أو ربطها بغيرها، ومقابلها القراءة التراكمية التي تبنى على ما سبق. وهناك قراءة يدعوها المؤلف قراءة غرائزية، يقرأها القارئ لأنه يعرف القراءة دون أن تدخل النصوص برنامجه الذهني، تقابلها القراءة الواعية التي يعرف قارئها كيف ولماذا وماذا يقرأ. وهناك قراءة متحيزة، تقابلها القراءة الموضوعية التي تحب الحقيقة على مرارتها وتقبل الحق ولو من أبغض الناس. وهناك أيضا قراءة متسرعة، تتخذ موقفا متعجلا وتتصيد الثغور، وضدها المطلوب هو القراءة المتأنية المنصفة التي تفهم وتستنتج ولا تمر على الأحرف مرور الكرام. القراءة الجيدة الصحيحة هي التي تقدح شرارة التغيير وتحقق مفهوم التوحيد، فأين نحن منها؟ إن بين أيدينا منهج النهضة والحضارة والتقدم، ألا وهو القرآن الكريم، لكن قراءتنا المعطوبة تحرمنا النهل من فوائده، فمتى نحسن القراءة؟ ثانياً، عن النقد. النقد من الخطوات الأولى على طريق التغيير، والنهضة حالة من الوعي تمثل رغبة في تغيير جذري، وكسرا لأسر العادات، وحربا على من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صدق الله العظيم. وهو تقييم مستمر يبين التوافق بين المعتقدات والممارسات، وهو إيقاظ للحواس واستثارة للقدرات الكامنة، وهو جهد جماعي لا فردي يخرج المرء من الانكباب على نفسه إلى الاهتمام بمجتمعه. إنه حاسة تنمو بالتعلم والممارسة، ولا يكون إلا بالفهم والعلم، ويذكيه التساؤل والقراءة. والحركة النقدية الواعية لابد لها من مرجعية تنطلق منها، ومرجعية المسلمين هي التوحيد ونصوص القرآن، ونموذجهم الأمثل هو جيل الصحابة، الجيل الأول الذي تغير بالقرآن حين قرأ وفهم النقد القرآني لواقعه وما يبشر به من آفاق واسعة، فأقام حضارته على أسس سليمة. لماذا لا نجد نقدا مثمرا في مجتمعاتنا؟ تتنوع الأسباب، فبعض النقاد أفقهم ضيق فيرون أنفسهم المقياس والمعيار ولا يترددون في تخطئة الناس، وبعض مستقبلي النقد يظنون أن كل ما سوى علمهم المحدود هو بدعة وخطأ، أو يحسبون النقد ضربا من الشتائم بينما هو تفسير للواقع. والتعليم في بلادنا لا يوصل إلى ممارسة النقد عموما، إنه بالكاد يعلم القراءة والكتابة، والويل لمن يفكر أو ينقد. وأصحاب النقد الفعال هم قلة، هم نقطة مضيئة تمثل قلقا لراحة الجمهور العريض وسباته، جمهور لسان حاله تبا لكم، ألهذا جمعتمونا يا دعاة النقد؟ لا تفسدوا علينا استقرارنا، لكن علينا ألا نيأس، فالنقد وإن لم يغير دائما فإنه ضروري لتبقى المسميات بلا تزوير ولا تبديل، ليظل المنكر منكرا والمعروف معروفا، لكي لا يمر الخطأ بلا إحساس بالذنب، لأن المجتمعات لا تسقط حين تخطئ، ولكنها تسقط عندما يمرر الخطأ ويزين. ثالثا، القدوة. إن الأفكار العظيمة لا تنجح وتنتشر إلا إذا كان هناك رموز وقدوات يتحركون بين الناس مطبقين لها، والنبوة مثال على ذلك، فهي ربانية المصدر والمنهج، لكن حركة النبي ضمن طبيعة البشر مثال عال من الكمال البشري، لكنه ليس خارقا. الاقتداء به صعب لكنه ليس مستحيلا، ونهينا عن الإطراء الزائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاجتناب الشرك بشكل أساسي، ولئلا يغيب النموذج القدوة أيضا. فهل انتبهنا لذلك؟ لا أظن. إنك تجد الدعاة يقولون للناس إن الإمام فلان كان يقوم الليل بمئتي ركعة، والإمام فلان كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وكان السلف يفعلون كذا وكذا، يريدون بذلك تنشيط الناس وتحفيزهم، لكن نتيجة ذلك عادة هي الإحباط. تبدو في تلك الحالات المبالغات، وإن كانت صحيحة فهي حالات فريدة وليست ظاهرة عامة، والخلط بينهما مشكلة. مثل تلك الخطابات تظهر الدين وكأنه لظرف استثنائي، وتظهر الناس في الظرف الحالي كبشر شيطانيين لا قبل لهم به. حتى مجتمع المدينة لم يكن ملائكيا كما يصور لنا، كان هناك منافقون، وكان للصحابة هموم ومشكلات وتجارة وعمل، وكانت هناك ذنوب وأخطاء. فهل لا نعود إلى التوازن لنحسن فهم النماذج والاقتداء بها؟ ولا يتوقف الأمر عند تعاملنا مع نماذج الماضي وحسب، ولكن مع القدوات في الحاضر أيضا من العلماء والدعاة وغيرهم. ينبغي لنا أن نعي أننا لا نتبعهم على أنهم أنبياء، فلا عصمة لهم ولا حصانة، لا ينبغي أن نقدسهم، ولا ينبغي أن تحتد ردود أفعالنا كثيرا إن وجدنا منهم تقصيرا أو خطأ أو ضعفا بشريا، بل يقدر الأمر بقدره رفقا بالناس ورفقا بأنفسنا. رابعا، بين الواقع والتاريخ. كيف حال واقعنا؟ ألم يحن الوقت لنكسر ثقافة الصمت ونبدأ نقدا منهجيا؟ نحن بالكاد نقف على أرجلنا، بدلا عن الوقوف على سنوات طويلة من التجارب والخبرات، يجب أن نشعر بواقعنا ونقرأه ثم ننقده، فنشخص وضعه تشخيصا سليما ونفهمه فهما رشيدا، فنستنتج علاجا صحيحا ونسعى للتغيير وفقه، فنحن بحاجة إلى شجاعة مواجهة النفس بصدق، وإلى الوعي بأن هذا ليس من أجلنا وحدنا، لأننا حملة هذا الدين الذي تنتظره البشرية ليكون خلاصها ونجاتها، وهو أعظم من أن نكون مستقبله ونحن في هذه الحال المتردية المزرية. نحن في حاجة إلى يقظة حقيقية، واليقظة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، وطريقنا إليها فيه مراجعة يتبعها ندم، وفكرة واضحة وبصيرة نافذة، وعزم على التصحيح. فآدم عليه السلام حين نبه تنبه وتاب، أما إبليس فقد دافع عن نفسه وجاء بالمسوغات وتكبر. ولا تكون مراجعتنا كاملة الأركان إلا بشجاعة مواجهة الأحداث التي شكلت تاريخنا، بمراجعة التاريخ الإسلامي كله وصولا إلى التاريخ الحديث والمعاصر، ونراعي في ذلك أن كون المنتج إسلاميا لا يعني أنه يمثل الإسلام، بل هو منتج بشري قد يرتقي وقد ينحدر. فالخلافة الإسلامية التي سقطت في عام 1924 للميلاد كانت إسلامية في الشكل الخارجي فقط، وكذلك ننتبه لتغيرات الفكر السياسي الذي يرسم علاقة المجتمع بالسلطة، وإلى أن كثيرا من ثوراتنا قامت ضمنيا على شعار نحن أحق بالملك منكم، وجعلت الخصومة مع الحكام ومؤسساتهم لا مع الظلم والاستبداد نفسه. والظلم والاستبداد لا ينشآن في السلطة، بل هي طباع في المجتمع تظهر إن وجدت فرصة ويمارسها كل في دائرته حسب استطاعته. نظن أننا في حاجة فقط إلى صفوة تقود الجماهير إلى التغيير، لكن الجماهير أنفسهم استقرت فيهم المفاهيم البالية حتى غدوا يدافعون عنها. خامساً، المحن والسعادة. كوننا مسلمين لا يعني أن كل الأمور ستسير على ما يرام بلا سعي حثيث منا. لقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من الهزيمة في أحد وتساءلوا عن الأسباب، فكان الرد في القرآن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ونحن حين نقول إن كل إنجاز هو توفيق رباني دون أن نأخذ بأسبابه، وإن كل الإخفاقات والهزائم هي محن وابتلاءات أو مؤامرات من الآخرين لا يد لنا فيها، فإننا نغفل عن القاعدة القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو من عند أنفسكم. صدق الله العظيم. ونلغي مسؤوليتنا عن الأحداث، إذا لم نشعر بأننا نخطئ فلن نقيم أداءنا ولن نصححه، بل وربما نقبل بالخطأ ونكرره، فأن لنا أن نقيم حضارة هكذا. خلقنا الله سبحانه لنعبده، واستخلفنا في الأرض لنعمرها، فهل يمكن أن نحقق ذلك بمعزل عن السعادة؟ يحسب كثير من الناس أن سعادتنا المرجوة هي سعادة الآخرة وحدها، وأن سعادة الدنيا لأولئك الكفار، ويفهمون ما قاله قوم قارون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العظيم، على أنه الفرح في المطلق، لكنه في الواقع فرح الذين لا يشكرون النعمة ويتجبرون في الأرض ويفرحون بالدنيا فقط ويغفلون عن الآخرة. فقد من الله علينا بنعم جليلة، وشكرنا للنعمة كما ينبغي لا يكون دون أن نسعد بها ونفرح. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وعمارتنا للأرض لابد أن تكون بهمة عالية تصحبها سعادة. معركة التغيير تبدأ من إصلاح الثقافة والمفاهيم، فمن أين نبدأ ذلك الإصلاح إذن؟ من التعليم. وكما في المثل الصيني، التعليم كنز لا يقدر على سرقته أي لص. سادساً، المشكلة في الإنسان. نحن إذا تأملنا قصة بني إسرائيل في القرآن وجدنا، كما يقول الراغب الأصفهاني، أن الشعوب التي تنشأ في الاستبداد وتساس بالظلم تفسد أخلاقها وفطرتها وتأنس بالذل والمهانة، ويذهب بأسها وتضرب عليها الذلة والمسكنة. وصلاح الأمم بعد فسادها على هذا النحو لا يكون إلا بإنشاء جيل جديد يجمع بين حرية البداوة والعزة والاستقلال، وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بهما. وكان يقود هذا في العصور السالفة الأنبياء، ويقوم به بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء، أي العلماء الذين يجمعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع، وبين البصيرة والصدق والإخلاص وحب الإصلاح وإيثاره على الشهوات. ويقول الكاتب: إن التيه كان ضرورة ليرتقي ببني إسرائيل وبنفوسهم وطبائعهم، فهؤلاء كان معهم النبي والمنهج الرباني، لكن نفوسهم التي فسدت لم تنتفع بذلك. ونحن الآن نملك المنهج، لكن مشكلتنا في الإنسان، لذا لا بد أن نعيد إليه عزته أولا. ولا يجب أن تغرنا السلوكيات الظاهرة، فبنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام كانوا يؤمنون بالله ويؤدون الشعائر، لكنهم كانوا بمجرد شعورهم بالجوع أو التعب يتململون، ويفضلون حياة الذل مع الطعام والشراب على حياة العزة مع قليل من شظف العيش. فهل نختلف عنهم حقا ونحن نثور من أجل رغيف الخبز وننسى أكوام المآسي التي نجلس عليها؟ نحن في مرحلة التيه، والسبيل إلى الخروج من التيه هو باستعادة الإنسان. فمن هو الإنسان حقا؟ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. فهل تأملنا هذه الآيات؟ حسب نظرنا خلق الإنسان مقدم على تعليم البيان، وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآن، لكن ترتيب الآيات هنا ينبهنا، كما نفهم من كلام الأصفهاني، أن الإنسان لا يكون إنسانا حقا إلا بالقرآن، ولا يكون كلامه بيانا إلا إذا وافق مقتضى الشرع. ويعقب الكاتب بأن الدين لا يثمر إلا مع الإنسان، فعلينا التوقف عن اعتبار المسلم المعاصر مستعدا للنهضة، لكن تنقصه بعض المعلومات والسلوكيات. علينا بناء جيل جديد. وختاما، يقول بعضنا إننا تدينا ولم نتحضر، فهل قسنا مدى التوافق بين تديننا والدين؟ ألسنا نخلط بين أصول الإسلام وتطبيقنا إياه؟ أي أيديولوجيا تقوم على ثلاث منظومات تميزها؟ منظومة الوجود، ومنظومة المعرفة، ومنظومة القيم. وأي خلل في إحداها يعني أننا لا نتبنى تلك الأيديولوجيا فعلا، إذ إن الحضارة لا تتحقق بأداء الشعائر أداء ظاهريا وبالتغييرات الشكلية، بل بتحقيق مقاصد العبادات. فمثلا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وبالقراءة والتفاعل مع عناصر الحياة المختلفة يبدأ الإنسان في تحقيق أهدافه وفي إدراك التحضر. وإن كانت الحضارة الحقيقية هي معارف الوحي متجسدة في تطبيقها.